السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدها. أطلق عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه سرية بقيادة سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي إلى عين شمس، وقلنا يعني الراجح أن المعركة تمت في مكان جمعة عين شمس بين سرية عبد الله بن حذافة السهمي وبين يعني جيش من الرومان، يعني يتراوح من 30 إلى 40 أو إلى 50 ألف، بقيادة قسطنطين ابن هرقل شخصيا. وسيدنا عمرو بن العاص، اشمعنا اختار سيدنا عبد الله بن حذافة؟ مين سيدنا عبد الله بن حذافة؟ وإيه اللي جاب سيدنا عبد الله بن حذافة في المكان ده؟ احنا يمكن في حلقة قبل كده ما اتكلمنا عن قيصرية قلنا ان سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه لما يعني وقع أسيرا مع في رواية يعني 80 وفي رواية 500 من أسرى المسلمين، وأنا أرى أنها رواية 500 هي الرواية الصحيحة أو التي يمكن الاعتماد عليها. وقعوا أسرى أثناء حصار قيصرية، وجاء ملك الروم ونادى في الأسرى المسلمين: أفيكم أحد من أصحاب نبيكم؟ فلم يتكلم أحد. كرر مرة واثنين والثالثة: إن كان فيكم أحد فليخرج إليه. فخرج سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي، وكان في هؤلاء الأسرى قرابة 20 أو 30 واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأقوال، وفي قول آخر أنهم كانوا 10 فقط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خرج سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي وقال: أنا صاحب محمد صلى الله عليه وسلم. فالرجل الملك الروم قال له يعني: تنصر أو اترك دينك وتنصر، وأنا يعني أعطيك نصف ملكي. فسيدنا عبد الله بن حذافة قال: والله لو أعطيتني ملكك كله. قال: تنصر وأزوجك ابنتي. قال: ولا والله لا أترك ديني أبدا. فجاءوا بسيدنا عبد الله بن حذافة ويعني صلبوه، وأخذوا يصوبوا إليه السهام، ومتفق الملك مع الرماة محدش يصيبه. ثم أنزل عبد الله بن حذافة يعني: تنصر وإلا قتلتك إطلاقا، لن أتنصر ولا أترك ديني أبدا. جابوا أمر الملك بقدر مليان زيت وأشعلوا عليه النار والزيت مغلي، وأخذوا أحد الأسرى المسلمين ونزلوه في الزيت، وخرج هذا الرجل وقد يعني عظم متفحم: تنصر وإلا فعلت بك مثل فعلت بهذا. فسيدنا عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه مصر على إيمانه طبعا، ولا يمكن أن يحدث أي زعزعة لإيمان عبد الله بن حذافة السهمي. أخذوا سيدنا عبد الله وعلقوه وبينزلوه في هذا القدر المغلي، فبكى سيدنا عبد الله بن حذافة، بكى بكاء شديدا. فظن الملك أنزلوه يعني ما أراه إلا يتنصر، فنزلوه فجاء به إلى الملك: أتترك دينك؟ قال: لا والله لا أترك ديني. إذن لما بكيت؟ خوفا من الموت؟ قال: لا والله ما بكيت خوفا من الموت، إنما بكيت لأني لا أملك إلا نفسا واحدة تزهق في سبيل الله، كنت أرجو الله أن تكون لي أنفس تزهق نفس وفي سبيل الله. فقال الملك: عجبا لكم يعني ولإيمانكم، أتقبل رأسي وأتركك؟ فقال عبد الله بن حذافة: لا، أقبل رأسك وتتركني وتترك الأسرى. أقبل رأسك وتتركني وتترك الأسرى. قال أفعل. فقبل عبد الله بن حذافة رأس هذا الكافر هذا المشرك، وأطلقه الملك وأطلق الأسرى بأيا كان عددهم. وصل الأمر إلى عمر بن الخطاب، أرسل عمر بن الخطاب من المدينة إلى قيصرية أن أرسلوا أو سرحوا إلي عبد الله بن حذافة. صرحوا عبد الله، يعني بعتوه المدينة، الناس تقابل أو الناس أصبحت يعني يلوموا في قيصرية المسلمين الجيش يلوم عبد الله بن حذافة إن هو يعني قبل رأس كافر. سيدنا عبد الله بن حذافة ذهب إلى المدينة المنورة ولقيه سيدنا عمر على مدخل المدينة، ومعه أعيان الصحابة وكبار الصحابة يقبلون رأس عبد الله بن حذافة السهمي. وعمر بن الخطاب يقول: حق علينا جميعا أن نقبل رأسك الذي أعززت به الإسلام. سيدنا عمر بن الخطاب يريد أن يرد لعبد الله بن حذافة كرامته اللي بعض الناس بيظنوا إنها ضاعت وراحت علشان قبل رأس كافر. هو قبل رأس هذا الكافر مش علشان نفسه، مش علشان هو اللي ينجو، لا، ده علشان ينجي هؤلاء الأسرى الخمسمية. وكان ودي كانت تقريبا أول مرة يقع أسرى من المسلمين في يد الروم، والرومان كانوا لا يتورعون إطلاقا، وهم أول من ابتكر أساليب التعذيب الشديدة. حتى هم نصارى بينهم وبين بعضهم البعض، كانوا الرومان إن كانوا على مذهب ملكهم، إن كان المذهب الملكاني أو المذهب اليعقوبي أو المذهب الأريسي، كان الذين على مذهب الملك يعذبون الذي المخالفين لهم، خاصة الملكانيين، وما كانوا يفعلونه مع الأريسيين ومع اليعقوبيين، وكانوا يعني يتركوهم للسباع تأكلهم، كانوا يعني ينشرونهم بالمناشير، كانوا يعني ابتكروا أساليب التعذيب الشديدة. ودي كانت أول مرة يقع أسرى من المسلمين في أيد الرومان. سيدنا عبد الله بن حذافة كرمته على الأرض ما دامت في سبيل الله، كرمته على الأرض ما دام هيعز بها الإسلام وهيعز بها المسلمين، كرمته ملهاش أي قيمة وملهاش مكانة ما دامت في سبيل الله عز وجل. ولابد أن ربنا عز وجل يكرمه ويرد له هذه الكرامة في موقف أعظم بكتير من الموقف اللي كان فيه. سيدنا عبد الله بن حذافة كون المسلم يقبل رأس كافر ده امتهان لكرامة المسلم، امتهان لشخصية المسلم. لكن سيدنا عبد الله بن حذافة ما بيقبلش رأس الكافر علشان نفسه، لا، ده بيقبل رأس هذا الكافر علشان الخمسمائة أسير من المسلمين اللي فيهم 10 أو 20 أو 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ده موقف عبد الله بن حذافة بيصنع زمان عزة للإسلام والمسلمين في أرض قيصرية، ويفرج ويرد ويطلق سراح هؤلاء الأسرى جميعا. لازم ربنا عز وجل، أو يعني ربنا عز وجل يرد لهذا الرجل المجاهد في سبيل الله هذه الكرامة وهذه المكانة، ردها بموقف أعظم. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وكبار الصحابة وأعيان الصحابة يقفوا في المدينة يقبلوا رأس سيدنا عبد الله بن حذافة. حق علينا أن نقبل هذه الرأس التي أعزت الإسلام وأعذب الله بها الإسلام. ده موقف كرامة، موقف إعزاز للإسلام وعزة ومجد للإسلام والمسلمين. سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي لما أطلق الملك هؤلاء الأسرى، قلنا أن سيدنا عمرو بن عاص كان عنده 3000 أسير في موقعة الفرمة أو في موقعة بلبيس. سيدنا عمرو بن العاص أطلق سراح هؤلاء الأسرى إكراما لعبد الله بن حذافة السهمي، وردا لهذا الملك ان انت اطلقت 500، لا احنا بنطلق 3000 اسير روماني في ارض مصر اكراما لسيدنا عبد الله بن حذافة السهمي. سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي من كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل يقول فيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: بمثلك يستنصر يا ابن حذافة، بمثلك يستنصر، اللي زيك بنستنصر بيه. يستنصر يعني ايه؟ يرسل مدد الى الجيوش، يدعى الى الله عز وجل ويستسقى بهذا الرجل ونخليه يدعو لنا ان ربنا عز وجل ينزل علينا النصر. سيدنا عبد الله بن حذافة من السابقين الى الاسلام، هو واخوه خارج بن حذافة وخنيس بن حذافة السهمي. خنيس بن حذافة السهمي كان متجوز من السيدة حفصة بنت عمر، وسيدنا خنيس بن حذافة السهمي قالوا قتل يوم أحد شهيدا. عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه كان هو رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل الرسائل إلى الملوك، أرسل عبد الله بن حذافة السهمي برسالته إلى كسرى في فارس في المدائن، ومزق كسرى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لعبد الله بن حذافة: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. ودعا عليه النبي: اللهم مزق ملكه كما مزق رسالتي. سيدنا عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه كان من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستنصر به. يعني قلنا يستنصر به، يعني معنى آخر من معاني الاستنصار. سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله ما نظرت في الصف فوجدت عبد الله بن حذافة إلا كانت الطمأنينة والسكينة في قلوب من نظر إليه ورآه. ده كان سيدنا عبد الله بن حذافة، مجرد وجوده بين المسلمين كان يبس السكينة والاطمئنان في قلوب المسلمين. سيدنا عبد الله بن حذافة شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه دعابة، وكان دايما يهزر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني فيه يعني نكتة ولطف ودعابة. سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه كان من أصحاب اليد الطويلة. أصحاب اليد الطويلة دلوقتي في زماننا يقولك إيده طويلة يعني بيسرق. زمان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب اليد الطويلة هم أصحاب الصدقة، اللي بيتصدقوا الكثير الصدقة، ده اسمه صاحب اليد الطويلة. السيدة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وارضاها أم المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع زوجاته يعني ويعني يتكلم معهن، فيقول يعني: أيكن صاحبة اليد الطويلة فإن لها من الأجر ما كان. فكانوا يقعدوا يقيسوا اليد الطويلة فين، لكن كان معنى اليد الطويلة صاحبة الصدقة. والسيدة زينب كانت تسمى أم المساكين لكثرة صدقتها ولكثرة تصدقها على المساكين. كان سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه من أصحاب اليد الطويلة، أي يتصدق وكثير الصدقة ويعني كثير المال، ويعني لا يبقي في يده شيء. سيدنا عبد الله بن حذافة كان من الصحابة اللي ما بياخدوش غنائم، لم يكن يأخذ نصيبه من الغنيمة أبدا. ولهذا الأمر، لقصة الغنيمة دي، كان في واحد من الروم كان اسمه يوقنا أو يوحنا، لكن كتب بتقول يوقنا. يوقنا ده بيقول إن هم لما حاصر المسلمين حصن بابليون، ويقول يوقنا: فخرجت أنا وزميل لي يعني ننظر أو نستطلع أمر المسلمين، وكان صاحبي قد امتطى فرسا ثقيلا وتوشى بالذهب ولبس الديباج على أفضل ما يكون، وأخذ سيفه المحلى بالذهب، يعني حاجة كده يعني عظيمة جدا. وخرجنا نستطلع الأمر فرآنا رجل من المسلمين فانطلق وراءنا، امتطى صهوة جواده عريانا، يعني الجواد هو العريان من غير سرج، وانطلق وراءنا وكان فرسي أسرع من صاحبي، فأدرك المسلم صاحبي فطعنه برمحه فسقط من على فرسه، فوقف المسلم وأجهز عليه ثم انطلق ورائي فما أدركني لأني اختبأت وراء وهدة، اختبأ الرومي وراء صخرة كده، فرأيت المسلم لما فقد أثري عاد على أدراجه، وبينما هو يعود وقف على جثتي أخي الرومي فظننت أنه يسلبه، فإذا به يقلبه يتأكد أنه مات، ثم عاد وانطلق إلى معسكر المسلمين. فتعجبت، لماذا يترك هذا الذهب؟ لماذا يترك هذه الأموال؟ فذهبت أنا أو عدت أدراجي إلى أخي الرومي وأخذت أمواله وأخذت ذهبه وأخذت ثيابه وانطلقت، وكانوا يتركون جثثهم، جثث موتاهم للهوام يأكلونها. فانطلقت، ثم لما خلوت بنفسي ودخلت الحصن أخذت أفكر في هؤلاء الناس، كيف أن هذا الفارس الذي قتل أخي وأوشك أن يقتلني، أخي يعني أخي الرومي مش أخيه شقيقه، كيف أنه لم يلتفت إلى هذا الذهب؟ فأدركت أن هؤلاء القوم لا يريدون شيئا من الدنيا، إنما يقاتلون للآخرة، يريدون الآخرة. فكان أول ما وقع الإسلام في قلبي، فلما فتحوا الحصن رأيت هذا الفارس فدخلت إليه ورويت له ما كان وأسلمت بين يديه. كان هذا الفارس عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، الذي ما كان يأخذ من الغنائم شيئا وكان يتركها، وكان يقول: والله ما أجاهد للدنيا ولا لغنيمة، إنما أريد وجه الله عز وجل. سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي، سيدنا عمرو بن العاص ولاه أمير على هذه السرية في قرابة 3000 أو 4000 مقاتل، علشان ينطلقوا إلى عين شمس ويقاتلوا قسطنطين، وكانت معركة أشرس معركة حدثت على أرض مصر حتى هذه اللحظة، معركة عين شمس أو هليوبلس، وكان مكان جامعة عين شمس، وانتصر المسلمون 4000 رجل، انتصروا على ما يقرب من 30000 رجل، ودي شيء طبيعي جدا. احنا شفنا أجندين واليرموك، وشفنا في العراق المدائن، وشفنا القادسية وجلولاء، وشفنا كل هذه الأمور، وانتصر سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي وعاد إلى عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص وهو في أم دنين، وقبل أن يعني ينطلق عبد الله بن حذافة السهمي، كان قد طلب من سيدنا عمر مدد بالجنود، وقلنا أرسل له 4000 رجل وأربع رجال، كل رجل منهم بألف، ومع كل واحد 1000 رجل: الزبير بن عوام، المقداد بن الأسود، عبادة بن الصامت، عمير بن وهب، دول كل واحد منهم بألف، يبقى دي كده 4000، وكل واحد منهم معاه 1000، يبقى 8000. كان وصل سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه إلى أم دنين، وكان أول واحد وصل، وكان قبل ما ينطلق سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي. وقلنا أن سبب انطلاق عبد الله بن حذافة إن المسلمين وهم بيصلوا الجمعة، قسطنطين جاء بسرية وقتل أكثر من 500 واحد من المسلمين وهم بيصلوا غدرا، وإن اللي حماهم واللي دافع عنهم المصريين اللي كانوا موجودين في مؤخرة المسلمين، وكانوا بيشكلوا جبهة حماية للمسلمين ضد الرومان. وأصبح واضح جدا إن المصريين لغاية هذه اللحظة هم مع المسلمين بيقاتلوا ضد هؤلاء الرومان الذين أذاقوهم صنوف العذاب. سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه يقول لسيدنا عمرو يعني 4000 رجل في 30000 وعندك من الجند؟ فيقول له سيدنا عمرو بن العاص أرسل لي أمير المؤمنين وقال أرسلت لك 4 رجال كل رجل منهم 1000 فأنت 1000 والمقداد 1000 وعبادة 1000 وعمير 1000. ثم يقول عمر وأنا وصلني أو علمت أو أخبروني أن أمير المؤمنين لما قبل رأس عبد الله بن حذافة قال بمثلك يستنصر يا ابن حذافة، فوالله إني أستنصر به ولو أرسلته في 10 رجال لانتصر. سيدنا الزبير بن العوام يقول علمت أن ابن العاص يعلم مقدار الرجال. لما عمرو بيقول الكلام ده سيدنا الزبير بيقول علمت أن عمرو يعلم مقدار الرجال. سيدنا عبد الله بن حذافة رضي الله عنه عاد منتصرا من موقعة هليوبلس أو من موقعة عين شمس إلى أم دنين، وتوجه المسلمون إلى حصار حصن بابليون. حصن بابليون كان هو قلب مصر، ما كانش فيه وقتها القاهرة وما كانش فيه وقتها الفسطاط، كان حصن بابليون. وحصن بابليون مكانه دلوقتي في منطقة مصر القديمة، ويعني في مواجهة كنيسة ماري جرجس. كتير جدا من الناس المصريين وكتير جدا من سكان مصر القديمة ما يعرفوش فين حصن بابليون وما يعرفوش فين قصر الشمع. حصن بابليون هو كان المكان الحصين اللي هو مكان تجمع الروم ومركز قيادة الرومان ومقر المقوقس. المقوقس كان ليه مقرين، كان هذا المكان في قلب مصر وكان مكانه الآخر في اسكندرية، في الاسكندرية، وكان جيش الرومان الأساسي موجود في مكانين فقط، في الاسكندرية وفي حصن بابليون. حصن بابليون قدام محطة مترو ماري جرجس، وبتخرج من المحطة بتلاقي كنيسة ماري جرجس. قدام كنيسة ماري جرجس مباشرة حصن بابليون، ويعني بعد الحصن بشوية وبعد الكنيسة بشوية بتلاقي جامع عمرو ابن العاص رضي الله عنه وأرضاه. حصن بابليون كان مساحته تقريبا حوالي 60 فدان. 60 فدان دي يعني مساحة ضخمة جدا، وكان في داخل الحصن قالوا ما يقرب من 50000 جندي من الرومان موجودين، وما كانش فيه مصري جوه هذا الحصن. كان الحصن أو حصون الرومان وكل القلاع بتاعة الرومان اللي كانت موجودة في مصر كلها كانت عبارة عن جنود رومان فقط. حصن بابليون استمر الحصار بتاعه تقريبا حوالي 7 شهور، والمسلمين بيحاصروا حصن بابليون، ما بيحصلش أي قتال إطلاقا إلا ترامي فقط بالسهام وبالنبال، ولغاية ما سيدنا عمر أرسل إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بيقول له أينما أرسلت لك من المدد؟ أين الزبير والمقداد وعبادة وعمير؟ أرى أن النصر قد استبطأ عليكم، والله ما استبطأ النصر إلا لأمرين: خوف من العدو أو انتظار للدنيا. أنتوا النصر ده لم يستبطئ ولم يتأخر إلا خايفين من الأعداء أو منتظرين الدنيا. يا عمرو انظر يوم الجمعة فإنه يوم مبارك، فاقتحم فيه ولا يمضين الهلال إلا وقد اقتحمت. سيدنا عمر بيقول لسيدنا عمرو يوم الجمعة، اختار يوم جمعة، كان الكلام ده في شهر ذي الحجة، بيقول له اختار يوم جمعة وقبل شهر ذي الحجة ما يخلص، ويوم جمعة وده يوم مبارك، وبيقول له قبل الصلاة صل الضحى فإن هذه ساعة إجابة. وهذه الرواية وإن كان في سندها يعني لا يؤخذ حكم فقهي من سند الرواية التاريخية، ولكن يستشف أن ممكن تكون ساعة الإجابة اللي موجودة في يوم الجمعة هي قبل صلاة الجمعة، ولم يصلي المسلمون الجمعة في هذا اليوم. وسيدنا عمر بيقول لعمر بن العاص اقتحم في هذا اليوم، سيدنا عمر بن العاص يوم الجمعة في شهر ذي الحجة، وكان يوم على أصح الأقوال وحسب الأستاذ أحمد عادل كمال ما بيقول في كتابه وفقا للدراسة اللي عملها للتقويم الهجري وتقويمات هذه الفتوح، كانت يوم 29 ذي الحجة سنة 20 هجرية. سيدنا عمرو بن العاص والمسلمين صلوا الفجر واصطفوا ثم صلوا الضحى ثم بدأوا في التكبير والتهليل، وكان عددهم 8000 جندي زي ما قلنا، وفي رواية البعض بيقول 12000 على رواية ان في 4 أشخاص ب4000 رجل. سيدنا عمرو بن العاص معاه سيدنا الزبير ومعاه سيدنا المقداد ومعاه سيدنا عمير بن وهب ومعاه سيدنا عبادة ابن الصامت، دول القادة الكبار اللي معاه. سيدنا عمرو بن العاص بيتشاور معاهم وبيقول لهم أمرني أمير المؤمنين أن أقتحم قبل الصلاة، فيقول الزبير بن العوام يا عمرو لا عليك ودعها لي، فوالله لأقتحمن ولا يفتحن الله علينا أريد رجلا يبايع على الموت. فقام عبادة وقام المقداد وقام عمير بن وهب علشان يبايعوا على الموت، فاختار سيدنا الزبير بن العوام عمير بن وهب الجمحي علشان يقتحم معه حصن بابليون. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يقول لسيدنا المقداد لسيدنا الزبير ولسيدنا عمير بن وهب يا ابن العوام يا ابن عمة رسول الله يا حواري رسول الله أر الناس كيف كنتم تقاتلون قبل أن نسلم. خلوا بالكم من الجملة ديت، أر الناس كيف كنتم تقاتلون قبل أن نسلم، بيقول وبيذكر المسلمين جميعا بفضل الزبير بن العوام وبفضل عمير بن وهب الجمحي على عمرو بن العاص. ده تواضع من سيدنا عمرو بن العاص، رفع لشأن سيدنا الزبير، تحميس لسيدنا الزبير ولسيدنا عمير بن وهب الجمحي. سيدنا عمرو بن العاص بيقول الكلام ده على ملأ من الناس، فيقول سيدنا الزبير بن العوام كنا نقاتل على عهد رسول الله كما سنريكم إلا أننا لا نستغني عن دعواتكم. الدعاء إنما تنصرون بضعفائكم. هم كلهم بالنسبة للزبير ولعمير ضعفاء. مين عمير بن وهب؟ حد يسمع عنه؟ حد يسمع ممكن نكون بنسمع عن الزبير بن العوام، حد يسمع عن عمير بن وهب؟ هذا الرجل الذي كان يصنع المجد والعزة على أرض مصر للإسلام. عمير بن وهب الجمحي كان من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالمناسبة هو كان متزوج من عمة النبي أروى بنت عبد المطلب. عمير بن وهب هذا كان متجوز عمة النبي، عمة يعني يبقى زوج عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابنه طليب ابن عمير ابن وهب من السابقين إلى الإسلام، وكان ابن عمة النبي. طليب هذا كان ابن عمة النبي من عمير بن وهب رضي الله عنهم أجمعين. عمير بن وهب زوج عمة النبي صلى الله عليه وسلم أروى، وكان شديد من أشد الناس على رسول الله في مكة، وكان من الذين يعني حمسوا المشركين يوم بدر. يوم بدر لما استعد المشركين للخروج إلى بدر وجاءت الأخبار إلى المشركين في قريش في مكة بعد أن خرجوا من مكة إلى سرف إن أبو سفيان نجح في الفرار بالقافلة، كان أبو جهل وعمير بن وهب هم الذين تزعموا في المبدأ اللي بيقول لا يمكن نرجع، لا ناردن حوض بدر ولا نشربن الخمر ولا تضربن القواني علينا المغنيات والراقصات. كان عمير بن وهب هو واحد مع أو هو وأبو جهل هم اللي بيقولوا كده. عمير بن وهب هو كان قائد سريات استطلاع المشركين يوم بدر، وهو اللي راح ولف حوالين جيش المسلمين ورجع للمشركين قال لهم القوم ما بين 300 و 310، دول 300 أو 310، ووالله رأيت وجوها كالحيات يتلمظن بكم، لن يموت رجل منهم إلا وقد قتل رجلين منا، فانظروا أمركم. ده عمير بن وهب يوم بدر، ويعني أخذ المسلمون يتكلمون المشركين، وعتبة ابن ربيعة كان بدأ عاوز يرجع بالمشركين، لكن كان عمير بن وهب هو وأبو جهل برضو من ضمن الناس اللي حفزوا المشركين، لدرجة ان عمير بن وهب وأبو جهل هم اللي جابوا البخور وولعوه وراحوا العتبة بن ربيعة علشان يتبخر ويتجمر كما يتبخر النساء. كان عمير بن وهب من أشد الناس على رسول الله وعلى المسلمين، ويوم بدر جرح عمير بن وهب وهو يقاتل مع المشركين، وأسر أخ له أو ابن من أبنائه، الراجح أنه أخ من إخوانه أسر، وقع في الأسر، ورجع المشركون إلى مكة. وكان صفوان بن أمية أبو أمية بن خلف قتل يوم بدر، قتله سيدنا بلال بن رباح، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. وكان صفوان بن أمية يجلس مع عمير بن وهب في حجر إسماعيل، ويعني صفوان يبكي على مقتل أبيه، وعمير يعني يبحث عن الدية لأخيه، فبتكلموا مع بعض كلاما، وقال عمير بن وهب والله لولا أن لي عيالا وعلي ديون لخرجت بسيف مسموم إلى يثرب لأطلق سراح أخي، فدخلت لأفتدي أخي، فدخلت على محمد فضربته بسيف المسموم فما كان له حياة. عمير بيقول لصفوان لولا أن علي دين وعندي عيال وكنت خدت سيفي المسموم وذهبت به إلى محمد إلى يثرب أفتدي أخويا واضرب راس محمد، لمجرد أن أنا جرحه جرح من سيفي خلاص. فقال صفوان بن أمية عيالك عيالي ودينك علي، دينك عندي وهذه فداء أخيك، واذهب واقتل محمد. عمير يتعاهد مع صفوان بن أمية في الحجر على هذا الأمر، ويتعاهد على الكتمان تماما علشان لا يتسرب الخبر إلى أحد. يذهب عمير بن وهب إلى يثرب إلى المدينة المنورة، يدخل على رسول الله في المسجد، أول سيدنا عمر ما يشوفه يقوم عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، ويقوم هو وجماعة من الأنصار ويمسكوا عمير بن وهب ومتحفزين عليه، حتى يدخل عمير على سيدنا رسول الله، سيدنا عمر يشير إلى بعض الأنصار منهم عبادة بن الصامت ومحمد بن مسلمة، يعني انتبهوا هذا الرجل غادر. وكان سيف عمير بن وهب من السيوف المشهورة في قريش، وكان يسمى شيطان قريش. عمير بن وهب هذا نفسه شخصيا كان يسمى شيطان قريش. وقف عمير أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك يا عمير؟ أو هو الأول بيقول عمت مساء أو عمت صباحا يا محمد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبدلنا الله بتحية خير من هذه، قل السلام عليك، قال هذه تحيتكم، ما جاء بك يا عمير؟ جئت لأفتدي أخي، جئت لأفتدي أخي. ده هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فيتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول، ثم يقول النبي جئت تفتدي أخيك يا عمير؟ نعم يا محمد. ثم يكرر النبي جئت تفتدي أخيك يا عمير؟ نعم يا رسول، نعم يا محمد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنت يا عمير وصفوان بن أمية في الحجر في ساعة كذا في يوم كذا حيث قلت كذا وقال كذا، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمير بن وهب بتفاصيل ما كان بينه وبين صفوان بن أمية، فيجلس أو يهوي عمير بن وهب على الأرض: كنا نكذبك في الخبر يأتيك من السماء، أما ما كان بيني وبين أمية وبين صفوان فوالله لا أكذبك، وما يعلم بهذا الأمر أحد، وما يجب أن يعلم به أحد إلا نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ويسلم عمير بن وهب بعد غزوة بدر ويعود إلى مكة، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إذن لي لأعودن إلى مكة ولأدعون إلى الإسلام ولأوذين قريش كما كنت آذيك وآذي المسلمين. يرجع عمير بن وهب فعلا إلى مكة ويدعو إلى الإسلام، ويسير في مكة ويجلس في مكة هلالا كاملا شهرا كاملا، وما يستطيع أحد من المشركين أن يتعرض له، حتى أن يعني صفوان بن أمية يقول: والله ما أصبت بمصيبة بعد مصيبة بدر كمصيبتي في عمير بن وهب. يرجع سيدنا عمير بن وهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالسيف المسموم، وكانوا يقولون أن عمير بن وهب لم يحيا له جريح في القتال بتاعه، أي حد سيدنا عمير يعوره ما بيعش، ليه؟ من السم بتاع السيف بتاع سيدنا عمير بن وهب. يعني لما سئل يعني كيف كان هذا السيف، ازاي عملت السيف ده المسموم ده هو بهذا الشكل وازاي بقي السم، فقال: كان حزقيال يهودي أو حزقيل يهودي في مكة كان يصنع السيوف، فلما كان يطرق سيفي هذا السيف واحمر السيف كان يبرده في منقوع السم، أما السيف يحمر وعاوز يبرده كان يحمره ويبرده في السم المنقوع، فبقي السم في مسام الحديد، أو إيه القصة يعني فيزيائيا معرفش إزاي، لكن كان سيف سيدنا عمير بن وهب يعني كان يضرب به المثل، وكان سيدنا عمير بن وهب يعني مشهورا بالصدق وباللسان، بصدق اللسان. يعني روي أنه لما عاد من مكة بعد أن أسلم ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما عاد قال: يا رسول الله عهد علي، عهد علي ألا أسر ولا أستصر ولا أكذب. ثلاث عهود: لا أسر، ما أقولش لحد سر أبدا، ولا أستصر، ما حدش يجي يقول لي هقول لك حاجة وهي سر، ولا أكذب. فكان يسمى الصادق بعد رسول الله ما مات، كان مشهور سيدنا عمير بن وهب بأنه رجل من الصادقين لا يمكن يكذب، وعاهد النبي على هذا الأمر، وكان لا يمكن يقول لحد على سر ولا حد يقول له سر. سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه من أحد الأسباب الذي اختار سيدنا عمير بن وهب تحديدا، مش لشجاعته فقط، لأن المقداد بن عمرو وسيدنا عبادة بن الصامت ما يقلوش شجاعة عن عمير بن وهب، بل ممكن يفوقوه شجاعة وما يقلوش أي حاجة، لكن سيدنا الزبير بن العوام كان حاضر للموقف، العهد اللي بين سيدنا عمير وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أسر ولا أستصر ولا أكذب. سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه كان يرى في صدق وفي لسان عمير بن وهب قمة أسباب النصر وقمة أسباب صناعة العزة والكرامة للمسلمين. حصن بابليون اللي جواه 50,000 روماني من الجنود ومن المقاتلين الأشداء، والمقوقس موجود جوه هذا الحصن، محتاج فارس صادق مع الله عز وجل يقاتل وينطلق ويدخل جوه الحصن، والمسلمين مش عارفين الحصن ده جواه ايه وهيتسلقوه ازاي وهيدخلوه ازاي. سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وسيدنا عمير بن وهب ينطلقوا. سيدنا عمير يقول: فلما بعدنا واقتربنا من الأسوار وقف الزبير ووضع وأخذ بيدي وقال: يا عمير أصدق عهدك مع رسول الله ينصرنا الله، أصدق عهدك مع رسول الله ينصرنا الله، يا عمير اتق الله وانظر ما كان من أمرك من ذنبك فكفر عنه بما نحن مقدمين عليه. سيدنا عمير بن وهب رضي الله عنه أرضاه يقول لسيدنا الزبير: يا زبير والله ما رأيت بعد رسول الله قتالا كما أقاتل اليوم. النهاردة أنا ما قتلتش أبدا بعد النبي زي ما بقاتل النهاردة، هيا بنا والله لا ينصرن الله ولا يفتحن علينا. يا زبير أقسم على ربك أن يفتح علينا. فأقسم الزبير ابن العوام: اللهم إني أقسم عليك بأسمائك الحسنى، اللهم إني أقسم عليك بأن تفتح علينا هذا الحصن في سبيلك وابتغاء مرضاتك. اقتحم سيدنا الزبير وعمير الحصن أم لم يقتحموه؟ ماتوا ولا ما ماتوش؟ هذا ما نراه في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب وجهاد السلام.